عمل من عبادة يخضع لها لأنها خطيرة. لكن كان أولى بهذا الإمام أن يخلص القرآن كل ثلاث أيام، غير أن الرسول عليه السلام نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. المهم أن وكيع كان مشهور وكان حديثه فتح كل بيتهافت عليه نفسه يبقى تلميذ وكيع شرف، يعني لا نكرة ولا شيء من هذا. لو قلت ذلك الدباج عشان أعرفك العبرة القادمة، أول ما حدث وكيع بالحديث والعامة هاتوا عليه ما معروف بقى ان ده وكيع وده منصبه، ليه؟ لان هو ارتكب شيء في منصب منه اعظم منه، منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا وضع الرسول عليه الصلاه والسلام في مقابل وكيع، لا وكيع ولا له وصيله ولا له جامد ولا له حابي، كما قال ابو سلمة رضي الله عنه الصحابي اللي ابن عباس كان يذهب الى الذي يحفظ منه هذه الابيات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام. فكان من جمله ما قال كبير بيت الجميله الرائقه، قال معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب مواديا. لو هو احب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله على عدو عرضه، لأننا لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إن دي علامة الإيمان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهم لما شافوا بقى ربع غصن وانتنى أصبعوا عن خضار الرفاع حلفوا عليه. وانا برضو عايز انبه ان وكيع ليس مكيا، ده وكيع عراقي يعني رجل ضيف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لمجلس في بلد مثلا مصر الكل بطحان بيه، لان ليس جميعنا قادر على ان يرحل اليه، فمعنى ان هو يجي باخراج. وقد كانوا يسكتون اذا كان الامر مباحا حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب، يعني الأعمس لما كان يضربهم ويعقلهم كلب ومكانش حد بيعترض وكانوا بيصبروا عليه، ولم يذهب أحد في حديث الأعمس. ليه؟ لأن هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم، فلم يحفظوا أنه وكيع وأنه ضيف وأنهم يشتهون حديثه، ووصل الأمر لهم من السخط عليه أنهم رفعوا أمره لمين؟ للوالي. الوالي الاول معالم بالمسألة دي جنة جنون ثالث، وجابوا وكيع وحبسوه وحياهم عليه الاعلام فيضرب عرض وخلاص وانتهى الامر، ولم ينظروا في حجة وكيع ولا تفوق صدري ولا الكلام ده. شيء ظاهر الاضراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تنتهيش فيه. انظر لهذا النقط المشرق، وانظر بقى للمواقف المخزية اللي هي ظلمات معمورة فوق بعض. استهزأ بالله ورسوله على صحابة الجرايد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجة، ويطلع سلمان رشدي يشتم من الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف زوجته بالتعارض، وهم نيام كلهم نيام، ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطب خطبة رسمية. هم عيد العمال وهم عيد الشجرة، هم عيد الثورة، هم كل الأعياد، ويتكلموا ساعة والحفاظ على الديمقراطية ومش عارف ايه وساعة، ويشتم الرسول وتتهم زوجته بالتعالى، ولا يخطط حتى خط. لأن زعلان يا جماعة أسلب الدنك حتى دوام لها نصف قيمة الدنك. يا أولاد هذا المجال ممكن تسكن الغور الموجود في حضور الجماهير المسلمة مستضعفة في كل مكان. لا ده عمال يشتم وبتاع وهم مطمئنين، أعداؤنا في منتهى الجبن. لو أعداؤنا يضمنون رد فعل حقيقي والله ما جروا على الفعل، لكن هم عارفين إن هم بيخطفوا أموال. ربنا حكى عليهم بكده، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تمام، بأسهم بينهم شريك، يعني يقول لك يعني هو كل مصمم على قلب رجل واحد وبيكرهوا بعض جدا.